أيها الأحبة، مرحبا بكم في روضة قرآنية من رياض الجنة، نتدارس وإياكم كلام ذي المنة جل وعلا. أسأله باسمه الأعظم أن يجعل هذا اللقاء نورا غدا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأن يجعلنا في ظل البقرة وآل عمران. أحبابي، هذا اللقاء سندور مع قصة من قصص القرآن، ومع سورة سميت بها هذه القصة، إنها البقرة، بقرة بني إسرائيل. وسنحاول بإذن الله أن نقف على تلك الوقفات الإيمانية والأنوار القرآنية وبسرعة، وقد كفانا صاحب الفضيلة الشيخ سدده الله أن قرأ هذه الآيات العظيمة من القرآن العظيم. قصة البقرة، وهي قصة بقرة بني إسرائيل. البقرة بهيمة، فلماذا تقال أو تذكر أو تبرز في القرآن؟ لأن لها مغاز ومعان ودلائل تجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه. إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بعث في بني إسرائيل وهو من أولو العزم، كليم الرحمن، ذاق المرارات في تغيير عقائد أولئك القوم. كانوا يقتلون الأنبياء، وكانوا قليل الحياء من الله رب الأرض والسماوات. منهم من قال يد الله مغلولة، ومنهم من قال الله فقير ونحن أغنياء. واليوم مع قصة كان بين أظهرهم نبي كليم الله، إنه موسى عليه الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام، وهم أبناء الأسباط، أي أن يعقوب ولد له 12 ابنا، 2 أشقاء، يوسف وبنيامين عليهما السلام، وعشرة هم من أبناء يعقوب من زوجته الأولى. انتشر الناس في من ذرية يعقوب، ويسمى يعقوب إسرائيل. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يلعن الصهاينة أو يدعو عليهم دعا على إسرائيل. والصحيح أن إسرائيل نبي، لا يجوز أن تدعو ولا أن تلعن أو أن تهين، فهم الصهاينة أعداء الله. أما إسرائيل الذي سموا دولتهم بها فهو يعقوب ابن إسحاق. وإسرائيل معناها عبد الله في لغتهم، وإيل الله بلغتهم، فإسرائيل عبد الله. نأتي إلى هذه القصة، وأصلها أن رجلا غنيا كان له مال كثير وليس له عقب، كان عقيما لا يولد له. وإذا كان الإنسان لا يولد له وهو صاحب مال، فإن الذي يرثه إن كان له زوجة فإن الزوجة ترث الربع، والبقية يأخذه أقرب عصباته، عمه ابن عمه، وهكذا. الأخوان لا يرثون لأنهم ليسوا عصبة. فكان له ابن أخ واستعجل الميراث، طولها الشايب هذا، وبقي ينظر إلى موته فما مات. قال إذن أعمل خطة لقتله، ثم ألقيه عند باب من أبواب بني إسرائيل وأتهمه بقتله، ثم بعد ذلك أرث المال كله. وفعلا قتله في ليل، قتل عمه، ثم سحب جثته ورماها عند باب من الأبواب. فلما أصبح الناس إذا هو يبكي، أين عمي؟ فلما أصبحوا ورأوه قال إن قاتل عمي صاحب هذا البيت. صاحب هذا البيت له عصبة وله قبيلة وله أبناء عم، نفى قتله. فقام أصحاب أولياء الدم، ابن أخي ذاك الذي قتل مع القوم الأخر، قاموا فصارت بينهم هيشة وبينهم شجار بل وقتال. ودائما المشاكل بين القبائل يقوم بها السفهاء، والأرعن من القبيلة، أرعن يعني قليل العقل والخبرة والإيمان، يفعل الجريمة الكبرى ثم يورط القبيلة كاملة، ويرتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس ثم يلحق كل أهل القبيلة غرم وغرامة مع أنه مجرم، لكنهم يدخلون في الغرامة. وكان الواجب على العقلاء أن يحجزوا السفهاء قبل وقوع الجريمة، إذا علموا، هذا تعليق، إذا علموا بأن هذا سفيه يهدد آل فلان والقبيلة الفلانية، لأفعلن، لأقتلن، لأبطشن، أرضنا خذوها، العقوم تقدمت، العقوم تأخرت، الختم خذاها فلان، والله ما يأخذها إلا فلان، اللي يدور بين القبائل، ثم يقوم سفيه يأخذ السلاح ويقتل فلان ولا ولد فلان، ثم النقوم في هيشات وجليت قبائل من مناطقها، وخرج الأعزة أذلة، وبركت الناس للحقوق، وضع فوق ظهورهم من الديات، وصار دية هذا الذي كان فاسقا قاتلا مجرما ديته دية 200-400 نسمة. ما هذا؟ نعود إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما قام الأقوام القبيلتين بدأت بالقتال والصراع، فأتى الحكماء فوقفوا بينهم، قالوا ويحكم، لا تقالات، هو ينفي قتله وذاك يثبت، وبين أظهرنا كليم الله، بين أظهرنا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. لاحظ العقلاء حقنوا الدم بأن وضعوا الأمر في طريقه السليم، الذي سينبئنا من قتله هو الذي ينبئنا عن الغيب من الله وهو كليم الله. ولاحظوا دائما الأمم إذا وضعت قدر العلماء والحكماء وكبارها وولاة أمرها وعظموا أمرهم وسمعوا وأطاعوا لا تضل. من يوم يأتي السفهاء يشاغبون وكل له رأي وكل حزب بما لديهم فرحون، تبدأ النزاع ويبدأ الخلاف. لذلك الحكماء ما قال الحكيم العلم عندي أنا مقطع الحق، ها لا مهب مقطع حق، هو ما عنده، هو قال سنذهب للنبي. ودائما إذ تنتهي المشاكل مهب للذهاب لحكماء القبائل، إنما لعلماء الشرع تنتهي المشاكل. ولذلك بعضهم يقول أنا أروح أشتكي، أنا أخذ حقي بيمناي، تقطع يمناك والراسك معها. لذلك يقال له خلك عاقل واذهب للشرع، الشرع هو الذي يعطيك حقه. الحكماء هؤلاء قالوا اذهبوا للنبي، والأنبياء يموتون ويرث علمهم العلماء، وكان في بني إسرائيل علماء وكان فيهم حكماء، فكانوا حقنوا دم الدماء، ثم انصرفوا جميعا بعد موافقتهم على أن ننطلق إلى موسى، وأتوا إلى موسى عليه السلام. فلما وقفوا ببابه يا نبي الله قتل فلان، وهذه القبيلة تتهم فلانا من القبيلة الأخرى بأنه، وهم أصباط، أصباط يعني بطون وأفخاذ القبيلة، إنهم يتهمون فلانا وفلانا ينفي. قام فدعا الله، سأل الله أن يوحي إليه بالفصل في هذه الأمر. ودائما بعضنا فيه جاهلية ما يبغى حكم ربي، والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون. بعضهم يقول جيب المعاديل، ها وبرك للحق، وجيب لنا كفيل، وجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أخي خلنا نروح للقاضي الله يجزاك خير، والذي يحكم به الشرع ويستأنف بعده ويثبت، فإذا اتخذ الحكم قطعية خلاص إنه يقطع الخلاف. لكن اللي يقول لا الشرع ما يعطي الحق ولا يروي أبقى ضميان، والله إن في راسك جاهلية، والله إنك بعيد عن الوحي، والله إن الإيمان ما استقر كماله في قلبك. أعود، فقال فدعا الله، فأوحى الله إليه أمرهم بأن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، التفتوا، حين نقول لك رجال مقتول ودم مسفوح، وش جاب البقرة عندنا؟ ما الذي أدخل البقرة في موضوعنا؟ دم أريق ومجرم طليق، ونريد أن نعرف هذا. لكن انظر لقلة أدبهم مع الأنبياء، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن هنا قالوا أتتخذنا هزوا، شوف ولاحظ قلة الأدب. قبلها بعد هذا بعد قليل. قالوا أتتخذنا هزوا؟ الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، ولاحظ بقرة، أي بقرة تلقون اذبحوها ويكفي، اضربوه ببعضها وسينطق باسم قاتله. لكنهم قوم بهم كبر ولهم وبهم حسد وقلة حياء مع الأنبياء بل ومع الله رب الأرض والسماوات، أتتخذنا هزوا؟ حتى الكلمة هذه فيها استهزاء. هذا نبي يوحى إليه، دعا الله فأوحى إليه، الذي أمركم أن تذبحوا البقرة هو الله، فلماذا تصفون النبي أنه يتخذكم سخريا؟ فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أعوذ بالله أن أتخذكم في مكان هزء أو استنقاص. ولاحظ العاقل المؤمن يبرئ نفسه وساحته، ما يطير ويطيش عقله، أنا الجاهل، الجاهل جاب تهمك، يلا حلها، وقامت الحرب بينهم وتضاربوا وتناطحوا. لا، رد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، رد على جهلهم بإيمان ولين وتؤدة ورفق، لأن مقصد النبي هدايتهم. ولذلك عندما ضرب عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله ورحمته، ضرب وهو لا يدري رجل نائم في مسجد النبي يوم أن كان أميرا للمدينة، ضرب ما رأى، فقام المضروب هذا فزع من النوم، قال أمجنون أنت؟ قال لا، وانتهت القضية، ما هي بمجنون. فغضب الشرطة، أنا أبطش به؟ قال سألني أمجنون؟ فقلت لا، انتهت. أتتخذنا، وش الآية؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم انطلقوا بعد ذلك في التشديد على أنفسهم. ماذا قالوا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف قلة الأدب، ربك، طيب ليه مو بربكم بعد أنتم؟ لماذا لا تقول ربنا؟ لكنهم بنوا عقولهم وقلوبهم على الكبر وعلى قلة الأدب مع الأنبياء ومع الله. الله ادع لنا ربك، وهو ربك أيضا وربكم. ولذلك لاحظ، قالوا له عندما ذهب للقتال ماذا قالوا بنو إسرائيل؟ اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. والأنصار ماذا قالوا؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون. شوف التسليم، شوف الإيمان، طلاب مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك معاشر الأحبة، يقول الله وإذ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب هي بقرة. ولذلك الحبيب يقول ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. أتى يوما فقال إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. طيب الآن وش تفهم أنت من هذا؟ حج، وإذا حجيت مرة واحدة كفى. قام رجل فقال أفي كل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ وهذا السؤال وش مكانه من الإعراب هذا؟ هو قال لك حجوا، والحج يكون مرة. ولذلك مثل بعض الناس يرصى، مثل قائد في عمل ولا مدير يقول إجازة مثلا ذاك اليوم، فيجي واحد قال ما يمكن يبقي أحد أو نبقي أحدا في الدوام لعله يأتي أحد، قال أحسنت، نعم 10 منكم يجلسون. هذا الملقوف ذا، هذا الذي حرك على تضيق على أصحابه، يا ابن الحلال خلها على ظهرها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ثم قال لو قلت كل عام لوجبت وما استطعتم، ذروني وما تركتكم، أو ما تركتكم على إطلاقين صحيحين. نعود، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأ التشديد. ومن يوم يشدد الإنسان على نفسه، خاصة بسؤال النبي لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يبدأ التشديد الرباني. الأصل أنك يريد الرخصة لك، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول، أي الله، إنها بقرة لا فارض، يعني ما هي كبيرة، ليست مسنة، ولا بكر، ليست صغيرة، عوان متوسطة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. ضاقت الآن إمكانية الاختيار. أول أي بقرة تجيب مسنة فارض عوان صغيرة عجيلة صغيرة حسيلا صغيرة الأمور تمشي، لكنهم أرادوا التشديد، فأول قيد وأول تضييق عليهم أنها متوسطة السن في شبابها في نضارتها في جمالها، عوان أي بين ذا بين الفارض وبين البكر، فافعلوا انطلق. وهنا قول افعلوا معناه أن الأمر إذا صدر من الله فهو على الوجوب ابتداء وعلى الفور ثانيا، ولا خيار للإنسان إلا أن يستجيب. ولذلك إياك أن تعرض أمر الله على عقلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال بعد ذلك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن البقر بيجيك اللون الآن، لكن اللون هذا نادر، نادر في البقر. لو أنك فعلت ما يأمرك النبي لانتهى التضييق عليك بسببك، التشديد أنت سببه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وله بصفراء عادية، فاقع لونها. الثالث تسر الناظرين، ليس كل بقرة تسر، حتى قال بعض في رواية بني إسرائيل كان من شدة اصفرارها كأنما الشمس تجري على جلدها وشعرها صفراء فاقع لونها. يعني أنك، ودائما يا أحبابي اللون إذا صار فاقع يلفت النظر، يجعلك تلتفت. ولذلك الدعايات إذا وضعوا يضعون إعلانات يهتمون باللون حتى يلفت انتباه الناظر. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهنا وقفة، طبعا البقرة هذه نادرة، وقد يخرج في 100,000 البقرة يخرج بقرة صفراء واحدة. وهنا قال تسر الناظرين، وهذا وقفة. إن بعض الألوان النظر إليها يبهج النفس، وبعض الألوان النظر إليها يورث الاكتئاب والحزن. قال تسر، ما هو عكس السرور؟ الحزن. في بعض الألوان، ولذلك بعض الناس يشتري القماش الجميل ويوديه لزوجته تقول الله يحوم كبدك، هذا ذوق، هذا لون. وبعض الناس ما شاء الله دائما اختياراته جميلة جدا، ولذلك الحبيب كان يعجبه دائما في لباسه البياض، وقال البسوا فهو أحسن ثيابكم، وقال كفنوا فيه موتاكم، وكل بحسبه. اللون السواد على البيت العتيق جمال، ولا لا؟ انظر إلى مهابة هذا اللون على بناء البيت العتيق، وهكذا والحجر الأسود، فكل بحسبه. لكن في البقر صار اللون الأصفر لون يسر الناظرين. الاختيار الثاني، هم الآن ابتدأوا، بعضهم علم الآن أن كل سؤال سيأتي سيكون التشديد عليهم. هل توقف الجهلاء واستطاع الحكماء إيقافهم؟ لا، راحوا مع الضغط العام. ودائما الذي يسبب النكبات في الأمم جاهل أرعى ما استطاع الحكيم أن، ويسمون الحكيم لماذا؟ لأن كالحكمة، شفتوا الفرس ألا يوضع بين شدقيه حديد، تسمى في اللغة العربية بالحكمة. إذا شددت عنانه أو لجامه اشتد توقف. العقل هكذا يفعل، يوقفك من التهور. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. صفراء وتشابه، أصلا ما يوجد عندكم إلا واحدة، بقرة واحدة هي الصفراء الوحيدة. لكنه لعلهم ماذا؟ أن يقول النبي سقط عنكم هذا. هم يبحثون عن ماذا؟ مثل واحد يدور الأعذار، يبحث عن العذر، وكل يوم قال بلك عذر. هو في النهاية تقول أنت يا أبو فلان ما تبي تشتغل، الله يجزاك، أنت لا تريد أن تعمل، ولذلك تكثر الأعذار. واللي مثل بعضهم يقول أبوديكم اليوم، وينهم فيه؟ يمين يسار، بعدين يسار يمين، بعدين يمين، ضاعت، ارد من أول يا ابن الحلال، ركز معي، اسمع ما أقول. ما يبغى، هو لا يريد أن يفهم. هو اللي يريد يفهم يفهم ويصل، هم لا يريدون أن يفعلوا. ولذلك قال الله عندما قالوا إن البقرة تشابه علينا ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لاحظ علقوا الآن ذبح البقرة بالمشيئة، وهنا بداية الأدب، بدأوا يتأدبون. ربك ربك، ثم بعد ذلك أسئلة، يقول لك فارض لا فارض ولا بكر، والثاني صفراء فاقع لونها، انتهى. الآن قالوا حدد لنا شيئا لا يختلف علينا البقر معه، وإنا إن شاء الله. ولاحظ أي أمر مستقبلي لا تعلقه على المشيئة لا يمكن أن تكمله، ولو أكملته ما بورك لك فيه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك يأجوج ومأجوج ذكرنا في الدرس الماضي أنهم يخرقون في كل يوم منذ الدهور والأحقاب، يخرقون في السد خرقا حتى لا يبقى عليهم إلا شيء يسير ويثقبونه. فإذا غربت الشمس قال سيدهم أو كبيرهم عودوا إلى رحالكم وغدا نعود فنثقبه، ويعودون يرجعونه أعاده الله كما كان، ويحفرون من جديد. متى يستطيعون خرقه؟ إذا قال يوم من الأيام عند غروب الشمس عودوا إلى رحالكم وعودوا غدا بمشيئة الله نخرقه، يخرق ويهدم السد وتقوم الساعة في مسلسل لعلامات الساعة الكبرى. لذلك قالوا إن شاء الله لمهتدون، وقولهم لمهتدون معناها أن ما كانوا فيه في ضلالة، ضلالة من عدم التأدب مع الله، وضلالة في قضية عدم التأدب مع النبي، وضلالة أنهم بدأوا يشددون على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني غير مذللة للحرث. تثير الأرض يعني حرث، والبقر قد تكون للحرث تحرث الأرض. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا مذللة أن تكون في الساقية السواني وغيرها أن تخرج الماء. يعني باختصار بقرة مدللة، لا تحرث ولا تسقي، وإن كل اللي عنده بقر ما فيها إلا إياها. ثم صفراء لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، أي من العيوب، لا شية فيها، لا عيب يراه الإنسان بعينه فيها، كاملة الأوصاف. يعني بقرة بنت بقر مرتفعة النسب ومرتفعة الأوصاف، ما لا يطولها إلا قليل. قال عندما قالوا إن شاء الله لا شية فيها فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، والله أنا جاي بالحق من بداية الأمر. لاحظ قلة الأدب، يعني هل كان ما السؤال الأسئلة قبلها كانت كذب؟ هل كان يقول باطل؟ لقد صبر الأنبياء صبر، ولذلك كانوا من أولي العزم. ولذلك موسى عليه السلام لما فرض الله علينا أمة الإسلام 50 صلاة قال ارجع إلى ربك، لأن ذاق الآلام من بني إسرائيل، فلا يريد أن يذوق محمد صلى الله عليه وسلم الآلام من هالأمة. فلا زال بين موسى وبين ربه حتى صارت 50 في العدد 50 في الأجر عليه السلام، ناصح لنا محب لنا عليه الصلاة والسلام. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الآن نعود، كيف وجدوا البقرة؟ كان هناك غلام يتيم وأمه امرأة صالحة تقية، مات هذا الغلام وحنت عليه أمه وربته على الإيمان وكان برا بها، لا يرى شيئا غير أمه، يطيعها يحبها. فلما أنشب قالت إن أباك قد ترك لك بقرة. قال أين هي؟ لا أراها. هذه البقرة تسيم في الأرض في بستان هو عند بني إسرائيل من أجمل البساتين. هذه البقرة بقرة نافرة، أي أنها وحش لا يستطيع أحد أن يدنو منها، فلما ملوا من مسكها وتدليلها أطلقوها، أطلقوها ليس زهدا فيها إنما عجز في أن يملكوها. قالت تلك البقرة في بستان كذا وكذا، وكانت البقرة أجمل بقرة عند بني إسرائيل، هي الصفراء، هي العوان، هي التي من غير مذللة للسقي ولا للحرث. فذهب إلى مكانها فوضع يده فتذللت له وانقادت، معجزة. فأتى بالبقرة إلى أمه فاستشارها في بيعها، أأبيعها؟ قالت نعم، بعها في السوق ولا تبعها بأكثر من 8 دنانير، أي ذهب. فانطلق بها هذا الغلام وأتى بالسوق، فأتاه رجل فقال أتبيعها؟ قال أمي تقول لا تبعها بأكثر من 8 دنانير. قال ما رأيك؟ إليك 10 دنانير ولا تخبر أمك، لا تبلغ أمك، هذه عطها 8 والريالين دي أو الدينارين. قال لا، حتى أخبرها. لا تخبرها؟ قال سأخبرها. انظر البر، انظر حب الابن إلى أمه، انظر كيف المعجزات نزلت في هذه البقرة واصطفاها الله لبني إسرائيل. هي البقرة التي إذا ذبحت فضربوا الميت بعظمها أفاق وأخبر عن قاتله. قال إذن لا تبعها. فذهب إلى أمه فقال أماه أتاني رجل فقال لي كذا وكذا وقال أعطيك 10 ولا تخبر أمك. قالت اذهب إليه وقل بعتك بال10. فذهب إلى السوق فقابله الرجل قال ما رأيك؟ ب12 دينار ولا تخبر أمك بهذين الدينارين. قال والله لا أخبرنها. ولد أمه، يقولون ولد عجوز بيض الله وجهه الذي أقرت عينه ببر أمه، لماذا المال وبريق المال ما أغراه أن يعصي أمه؟ لماذا؟ لأن أمه عنده أغلى من كل شيء. السؤال، هل أمك أغلى عندك حتى من المال والولد والزوجة والعمل والسيارة والتجارة، أم أن أمك على الفرغة وفي فضلة الوقت تعطيها وتعطيها قليلا من المال وتمن بها عليها؟ هذا كان قادر أن يبيعها، أو الدنانير مهي بدراهم، الدنانير ذهب. فإذا قيل لك دينار اعلم أنه ذهب، وإذا قيل درهم اعلم أنه فضة، أي أن المبلغ عال. ويأتي ببقرة، الدينارين هذه اللي يقول لا تخبر أمك تجيب بقرة ثانية. قال حتى أخبرها. فعاد إلى أمه فأخبرها، فعلمت أمه أن هذا الرجل أن له شأن وأن الله أنبأه بأمر رحمة بهذا اليتيم. فعاد إليه وقال أمي تقول بكم نبيعها؟ علمنا أنت الحين كم تبي نبيعها؟ فقال أمسكها، عد إلي، أمسكها لديك، وإن بني إسرائيل سيأتون إليك فلا تبعها إلا بوزنها ذهبا. لا إله إلا الله، باب الغنى. لاحظ، وقد يغتني الأبناء الأيتام بعد موت آبائهم لصلاح الآباء، لصلاح الآباء، وكان أبوهما صالحا الجدار. ولذلك بعضنا يقول بموت مات أبوي وافتقرنا. يا حبيبنا، في ناس مات أبوانهم واغتنى، والله يجزاك خير. وقد ولذلك نرحم اليتيم ونربيه تربية، ونقول لليتيم والدك مات لكن أمك الأرملة هذه الله الله بأمك. وعلى الأيتام واجب مضاعف في الإحسان إلى الأم وإكرام الأم ولزوم أقدام الأم وصحبة الأم إن أردتم السعادة. هذا الغلام فتح الله له باب الرزق، وستكون البقرة اللي كانت ب12 دينارا ستكون أغلى بقرة بيعت في الوجود على الإطلاق، وسيكون غنيا غنى لا حد له، بل أموال بني إسرائيل ليكنزونها ستنفق على بقرته فيكون أغنى من كل بني إسرائيل. تبي الرزق؟ أطع الله ثم أطع أمك، وإذا ما رزقت اذهب لأمك وصحح العلاقة معها وقبل أقدامها وقل ادعي لي أم، والله سيأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري. ولذلك أقول لبعض الشباب أحد أسباب أن كل ما توظفت وطردوك وكل وظيفة ما يبونك وكل يوم في عمل وكل يوم بدون عمل وعاطل، أحد أسبابها علاقتك بأمك حلوة اللبن مهي مضبوطة. الله يحفظك، جود علاقتك بها ستجد الرزق يأتيك من غير لا تحتسب. إذن فخذها، وقال بعها بوزنها ذهب. أتوا يبحثون. طبعا هذه البقرة كانت في بستان يراه الناس ولا لا؟ البقر بعضه يكون في الحرف وبعضه في الزرائب أكرمكم الله، لكن هذه البقرة كانت أمامهم أمام الذاهبين والعائدين والغادين والرائحين، فكانوا يعرفون أن ذيك البقرة ما عندهم بقرة صفراء إلا هي. فأتوا إلى الغلام، ولعل ذاك الذي أخبره ملك، فقالوا له أتبيعها؟ قال نعم. بكم؟ في بعض رواية بني إسرائيل أن بعد سلخها أن تملأوا جلدها ذهبا، وبعضها قال وزنها. كم وزن البقرة؟ راحت كل ما جمعوا من الذهب بيروح لها الغلام. يا قال وإلا لا أبيعكم. وهم الآن سيفعلون ما يؤمرون رغما عن أنوفهم، نتيجة التشديد على أنفسهم وقلة الحياء من ربهم وقلة الحياء من نبيه، فاشتروها ثم ذبحوها. فلما ذبحوها أمرهم الله أن يضربوه، أن يضربوا هذا الميت، الميت لا زال في دمه، فأخذوا عظمها وأي جزء منها على خلاف، لأن بني إسرائيل قال الحبيب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وموقفنا من القصص الإسرائيلية أن وبنو إسرائيل يحبون التفاصيل ويسهبون فيها، أن نعرض هذا الذي ورد من روايات بني إسرائيل على الكتاب والسنة، ما وافقه القرآن والسنة أخذنا به، ما خالفه رميناه، ما لم يخالفه ولم يوافقه نقلناه رويناه، إذا خالف كذبناه، إذا وافق صدقناه، إذا لم يخالف ولم يصدق فإننا نرويه على عدم الجزم بصدقه، نقول روي ونقل ننقلك الخبر لكن ما نقطع أنه صحيح، لكن نعضد به الرواية. هذا مما نقل أن بني إسرائيل عندما ذبحوا البقرة أخذوا عظمها ثم أتوا إليه وهو يشخب في دمه فضربوه، فأحيى الله هذا البدن. وهذا من أعظم أسرار قصة البقرة، يريد أن يؤدبهم موسى ويربيهم على أن الذي أحيا رجلا يشخب أوداجه دما ورده الله للحياة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا الذي أحياه هو الذي يحييكم بعد موتكم. فقام الرجل فقال، فقيل له لذا ضربه، من قاتلك؟ وأول مقتول في التاريخ يشهد على قاتله هو قتيل بني إسرائيل. فقال ابن أخي. ثم هل عاش؟ لا، مات، عاد فمات، لكنه مات لماذا؟ كان قادر جل وعلا أن يبقيه حيا، لكن يبين لهم درس عملي كيف أنه أحيا ثم أمات ثم أحيا ثم أمات، فهو الحي الذي لا يموت وهو المحيي محيي العظام وهي رميم. الله أكبر. فإن هذا الإحياء والإمات يجعل في قلب المؤمن توحيدا وتسليما واستجابة. إذن يا من يكذب بالبعث بعد الموت، هذا الذي أحيا ميتا رأيتموه قد مات قادر على أن يحييك ثم يجازيك ويزن أعمالك بعد ذلك. هنا وقفة فقهية، هل يرث القاتل من مال مورثه ولو كان من عصبته؟ من قتل فإن بإجماع العلماء أن من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، ومن وأن من موانع الإرث القتل، فلو قتل ابن والده أو قتل عصبة يرث عمه الذي هو يرث منه فإنه يقام عليه الحد ويقتل به إلا أن أسقط الورثة، لكن حتى لو عفى الورثة عنه فإنه لا يرث حرمانا له بنقيض قصده. وكم واحد منا تعجل أشياء قبل أوانها فحرم لذتها وبركتها، استعجل في الحفظ ثم مل وترك الحفظ، ما هو بحاضر الحين عامي، وغير ذلك من أقدار الله على المؤمنين. إذن أقول كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأكبر الآيات دلالة على رفع الإيمان وتغيير الواقع ما أراك الله بها أو ما أراك الله بعينك إياها، وبعض اللي لكن هل آمنوا؟ هل آمن بنو إسرائيل؟ اسمع الآية اللي بعدها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد هذه الآية وبعد أن رأيتم إحياء الميت قست قلوبكم، وقد امتدح الله الحجر والصخر وجعل منه ما يتشقق وما يهبط من خشية الله وما يتفجر منه الأنهار، يعني الماء وهو يجري يغير على الصخر، والحبل إذا جر على كوة البئر أثر في الحجر، والحجر على وجه الأرض جميعا يسبح الله، إلا قلوب العصاة أو قلوب الكفار وخاصة من بني إسرائيل طبع على قلوبهم. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ولكن امتدح الله الحجارة، وش الدليل على أن الحجر يسبح؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الحجر يسبح ويقول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، من ماذا؟ من خشية الله. الله أكبر. ولذلك أيها الأحبة، الذي تأتيه نصوص الوحيين وينصرف عنها ويبتعد عنها أو يعرضها على عقله، نقول قلبك أشد قسوة من الحجر، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله يسبح، وقبل ذلك يتفجر منه الأنهار، يخرج الماء من وسطه، أي أن الماء زاحم الصخرة حتى صدع الصخر، وبعض قلوب عباد الله ما يصدع. فلذلك أعظم ملين للقلب هو ما ذكرناه في درس المغرب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، أي أن أجمل ما يجعل في قلبك من ملينات القلوب بعد التوحيد الرحمة، الرحمة. ولذلك يغلب الإنسان بالرحمة أكثر مما يغلب بالقسوة. ولذلك المرأة أحيانا إذا قالت أريد فقلت لا، إذا رأيت دمعتها الكريم ماذا يفعل؟ يطيح الحطب، صحيح، وتغير الأمور ويتخذ قومي روحي يلا مشينا. لماذا؟ ضعفها هو قوتها، ولا يغلبن إلا كريم ولا يغلبهن إلا لئيم. أعود فأقول ثم قست قلوبكم، ما هي ملينات القلوب؟ النظر في كتاب الله، قصة البقرة من ملينات القلوب، قصة البقرة من ملينات القلوب، ومن قصة البقرة يجب أن نتأدب مع الأنبياء، يجب أن نتأدب مع الأنبياء. ولذلك الحبيب وصف أولئك الذين وقفوا أمام حجرات عليه الصلاة والسلام، يا محمد أخرج لنا نفاخرك، قال أكثرهم لا يعقلون. ليس معناه أن لا عقول لهم، لكن تصرفهم هذا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعد جهل. ومن تأدبنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ألا يذكر إلا ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وألا نتقدم بين يدي سنته بهوى نفس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وألا نرفع الصوت أمام حجرته وقبره في مسجده عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا، إن قال الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الآية. نعم، ومن الوقفات في هذه السورة وأنت تطلب العلم لا تتقعر في الأسئلة وتأتي يعني يتكلم أحدهم يقول لأحد الأئمة: هل إبليس متزوج؟ قال: هذا زواج ما حضرناه. هو صاد والله ما حضر زواجه. أسئلة أحيانا فرضية ليس لها واقع، أو أسئلة في الإلحاح. ترى بعضنا يعطيك بطيب نفس لكن إلحاحك عليه يقول أقول الشرح على اللي عطاك، اقلب وجهك ما في شيء. فأنت الذي حرمت نفسك عطاء وسخاء بسبب ترداد الأمر أكثر من مرة، والإلحاح في الأمر والدخول في التفاصيل. يا شيخ لا تدخل في التفاصيل دائما. ولذلك لماذا نهى الإسلام من أتى إلى أهله من سفر أن يقدم في الليل؟ لا يرى شيئا لا يعجبه، امرأة تستحد المغيبة، تمتشط الشعثة، جرى ترتب بيتها وإلى غير، لماذا تأتي مع أن هذا بيتك؟ كل ذلك حتى لا تدخل في وقت ليس لك. هذا يدخل في قضية التنطع أحيانا والتصيد أحيانا. أيضا أيها الأحباب، إن كل أمر إذا أردت قضاءه فعلقه بالمشيئة يتحقق. ومعنى إن شاء الله معناها أنك تعلق الحول والقوة بالله. من طرائف ما يقال أن رجلا أحمق ذهب إلى السوق ومعه مال، فقيل له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى السوق لأشتري حمارا. قال له قائل: قل إن شاء الله. قال: وما موقع إن شاء الله في الحديث؟ المال وفي الكيس وأنا ذاهب للسوق، ليه أقول إن شاء الله؟ وقبل وصوله للسوق سرقت أمواله، فعاد بلا حمار. فالتقى به فلانا الذي سأله، قال له: أين الحمار؟ قال: سرقت الفلوس إن شاء الله. ما هذا؟ ليس مكانها الآن. سرقت الفلوس إن شاء الله، لماذا لم تعلق قبل الفعل؟ فالأمور المستقبلية نعلم حتى أبناءنا، نعلم أبناءنا أن يعلقوا الأمر بإن شاء الله. وإياك أن تهين إن شاء الله. بعض الأبناء إذا قلت له قال أبوي روح البقالة تقول إن شاء الله، قال لا تقول إن شاء الله، لأن إن شاء الله عند بعض الآباء والأمهات معناها يفتح الله ما في شيء. قل نعم أو لا، تقول لي: يا بني إن شاء لا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئته. لكن الصغير انعقد في ذهنه أن إن شاء الله تأتي تحقيقا، وهي تأتي تحقيقا أحيانا وتأتي تعليقا أحيانا أخرى. هذه قصة البركة البقرة. دعوتنا للجميع في البيوت أن نقص أحسن القصص على أبنائنا. ترى بعض أطفالنا قصص التي يرونها لها الغوريلا وفتاة الغابة وكلاما وبعض القصص التي لا تربي فيهم إيمانا. تصور لو اجتمعنا في البيت وقصصنا مرة قصة ذي القرنين، وأخرى قصة البقرة، وقصة قارون، وقصة صاحب الجنتين، والقصص في القرآن وقصة يوسف وغيرها. إن الذي قصها علينا هو الله، هو الله، وهو الذي يعلم هدايتنا وما يصلح حالنا. قصص القرآن نور في البيوت وربط بالتوحيد وبعبودية رب العالمين. شكر الله لكم أيها الأحبة اجتماعكم واستماعكم، وحرم هذه الجباه عن النار. كنت سعيدا في هذا اللقاء، ونلتقي بإذن الله إن شاء الله في لقاء قادم، أسأل الله أن ييسره وأنا وإياكم في أحسن حال ومآل. اللهم احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمورنا وعلماءنا ورجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدنا، آتهم أجرهم مرتين يا رب العالمين. من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا